اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فائدة علمية. هذه صيغة نداء، تقول يا بكر يا خالد يا محمد، أو تقول أي بكر بمعنى يا بكر، أو تقول أيا زيد أيا محمد أيا خالد هلما، هيا قول اليوم أيا ولا قول أي، إما ضحك الناس عليك. تكلم لنا بالنحو طيطي. أي زيد، أي زيد كلمة عربية فصيحة، أدوات النداء أيا أي يا وأيا وهيا، هيا زيد هيا، هيا قل له هيا كمان. وربما أن يقوم عليك، شوف العجم الذي لا يعرف ينادي، عندما ينادي بدل أن يقول يا يقول هيا. هيا لغة عربية فصيحة، هيا وأيا وأي، أي زيد أداة نداء وحرف نداء في معاجم اللغة العربية. فائدة علمية.